الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين. الحمد لله معز الحق ومبديه، ومذل الباطل ومرديه، له المشيئة الماضية والعظمة البادية. تسبح له السماوات ومن سكنها، والأرض ومن عمرها، والنجوم وما نورت، والجبال أينما رست، والشمس والقمر، وما في البر والبحر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الإله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، وأوجد العباد لحكمة وما تركهم سدى، علمه كامل وسمعه تام وبصره نافذ، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء، فهو القوي الرقيب والخالق الحسيب والقريب المجيب. أحمده حمدا لا انتهاء لأمده، وأشكره شكرا لا إحصاء لعدده، وأشهد أنه إله واحد فرد صمد، لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اختصه برسالته وحباه، وأولاه من الكرامة ما حاز به الفضل وحواه، بعثه على حين فترة من الرسل وخلاء من واضح السبل، فجاهد بمن أطاعه من عصاه، وبلغ في الإرشاد غايته ومنتهاه، فصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فاتقوا الله ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تبطلوا أعمالكم. يا أهل العيد، يا من أدركتم شهركم وصمتم وقمتم لله ربكم، يا من طالت أعماركم فأدركتم عيدكم، يا أيها الكرام، ها هو العيد قد جاء، وقدومه يبين لنا بجلاء سرعة تقضي الأيام وتوالي الأعمار. جاء العيد والمؤمن يفرح بفضل الله ورحمته، وللعيد فرحة ينبغي أن نحققها في قلوبنا، فبرغم أننا فارقنا شهرا عزيزا على قلوبنا، إلا أن المؤمن يسعد بإكمال العدة وبفضل الله في التوفيق للطاعة. جاء العيد بعدما صام أقوام وتعبدوا، وفرط فئام فقصروا، فمضت اللذة والعناء، وبقي الأجر أو الشقاء. يفرح اليوم في العيد الناس، والمستحق للفرح هو من أطاع ربه وأخفأ شيطانه وخالف هواه وقام بما أوجب عليه مولاه، فلهؤلاء العيد، وهم أسعد الناس بفرحته. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولئن كنا نرى اليوم فرحة الناس بالعيد، فإن هذه هي الفرحة الظاهرة، ونحن نؤمل من ربنا أن ينيلنا الفرحة المخفاة في الآخرة حين نلقاه، وقد قبل صومنا وعملنا وغفر ذنبنا ورضي عنا، حين ينادى بأهل الصيام من عند باب الريان، وحين يفرح الصائم بلقاء ربه، فيا بشرى من نال الفرحة الحقة، تمم الله عليكم بالقبول والغفران. معشر الأحبة، حين يفرح الناس برمضان ويحزنون بفراقه، فإنما ذلك لأنهم يقربون فيه من الله، وفي ذلك العيش الحقيقي. نعم، لقد جاعت بطونكم، وربما تعبت من القيام أبدانكم، ولكن السعادة مع كل هذا كانت تغمر قلوبكم، ولعمري فهذه هي لذة الطاعة التي يبحث عنها كل مسلم، لا توجد في لذائذ الدنيا كلها. فإذا أردت أن تذوق لذتها ويدوم معك طعمها، فدم على العهد مع الله، وتقلب بين العبادات فرض ونافلة. أحب ما تتقرب به للملك سبحانه فرائض العبادات، ونوافلها تهيئك لأن تكون ممن يحبهم الله، ولا تسل بعدها عن كرامة الله لأحبابه. معشر الكرام، والتعبد للمولى يكون بالترك كذلك. فحين تتراءى لك معصية فتذكر الذي تعبدت له في رمضان، وأن تركك الذنب لعجله عبادة وتعظيم لحرماته. وقد قال عمر: ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما من ترك ما حرم، فتقرب لمولاك بترك ما نهى ولو مال له الهوى، واستفد من مدرسة رمضان العزيمة والإرادة على ترك ما تريد، فأنت قادر بعون الله. ألست الذي صمت شهرا من أطول الأزمان نهارا وأشدها حرا، قدرت حين عزمت ولا تقف أمام عزيمة المؤمن شيء. قل للنفس: لن تغلبني معصية أتركها لله ربي، والذي أنعم عليك فأسبغ، وتفضل عليك فأبلغ، وخلق الكون فأبدع، ويراك أينما تكون، ويبصر ويسمع، يستحق أن تترك ما تهواه لأن الله لا يرضى. يا أهل العيد، جئتم اليوم وقد بيضتم الثياب ونظفتم الأبدان وطهرتم الجوارح، فنعم ما صنعتم، وتكمل الروعة حين تراعون القلوب كذلك. أجل يا مؤمنون، فما أحلاها من قلوب، قلوب نظفت غوائلها كما نظفت اليوم ثيابها، وسلمت نفوسها كما تعاهدت أبدانها. ما أروعها من قلوب، قلوب لم تنس اليوم الضعفة فتفقدت المحتاجين، وأسعدت الغرباء، وواست المكلومين، وعطفت على المساكين، وأشركتهم فرحة العيد. ما أجملها من قلوب، قلوب تعالت على حظوظها ووصلت اليوم أرحامها، ليس في قاموسها أنا أحق بالصلة وأنا أولى بالزيارة. ما أحسنها من قلوب، قلوب حملت في العيد راية التصافي وأزالت ما تراكم من شحناء وقطيعة. ومن لم يصل رحمه في الأعياد فمتى يكون الوصال، وإن لم نفرغ أنفسنا فيه لصلة من حقهم معلق بعرش الرحمن، إن لم توصل في العيد فمتى. وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، قاله عليه السلام. معشر الكرام، حدث كدر صفونا وحير كل حليم منا في مدينة المصطفى عليه السلام وفي أجواء رمضان، ومع تحين إجابة الدعاء قبيل الإفطار تحركت عقارب الغدر في صدره وتنفست عن الحقد المكنون فيه، تسلل ذلك المفتون ليفجر ويقطع جسده أشلاء. وأين يفجر؟ أفي تل أبيب أم في طهران وقم؟ كلا، بل فجر الفاجر في أطهر بقعة قرب مسجد نبينا، بل وعلى بعد خطوات من مرقده ومرقد أصحابه، وفي بقاع مشى عليها رسولنا وديار أحبها. بدافع ماذا؟ لا ينقضي العجب إذا علمت أن هذا بدافع الجهاد ونصرة الدين، فنعوذ بالله من الضلال. وهنا يا كرام نذكر بأن الشيطان لا يعنيه في معركته معنا أكسب من المرء انحرافا أو غلوا، إفراطا أو تفريطا، فأي البابين كسبه من العبد فهو رابح. ولذا أفسد قوما بالشهوات وأفسد قوما بالغلو والشبهات، ومن كليهما عانت الأمة. نحن نقول لأمل الأمة، نقول للشاب الذي ترجي منه الأمة مجدا ونصرة وعزة، احذر أن يستزلك الشيطان فيحرف غيرتك للدين لمثل هذه المسالك. فمن له أدنى مسكة عقل يوقن أن مثل هذا ليس من الجهاد في شيء، وأي جهاد في إرهاب المسلمين وفي ديارهم، بل وفي حرب نبيهم. وقد قال عليه السلام: فمن أحدث فيها، يعني المدينة، حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. كارثة والله أن يصل الأمر بالشاب إلى أن يرى مثل هذا نصرة وأن يقره أدنى إقرار، بلها أن يفعله. كارثة أن يأخذ دينه وعقيدته من معرفات مجهولة وأسماء مستعارة وقوم عرف كثير منهم بالغلو، ويدع العلماء الذين أجمعت الأمة على ديانتهم. وليست التضحية بالروح والبحث عن الشهادة وحده كاف في تزكية أحد، فقاتل علي وقتلة عثمان كانوا في جريمتهم يبحثون عن الشهادة ونصرة الأمة، لكنه الانحراف، والله المستعان. وليس يخفى أن أول مستفيد من هذه الحوادث هم أعداء الدين الذين يسعون لهز أمننا جاهدين، بل ولا نشك أنهم هم المخططون وبعض شبابنا هم المنفذين. فرحماك ربنا رحماك. معشر المسلمين، وكما نحذر من الغلو هنا، فلقد بات الغلو على النقيض خطره ظاهرا وشرره مستطيرا. فالغلو في السخرية بالدين من قبل المنافقين، والتطاول على شعائر الإسلام، والتجني على مسلمات ديننا وصحابة نبينا، وإشاعة الفحشاء في مجتمعنا، وهدم الأخلاق في شبابنا غلو بات اليوم يظهر لكل ناظر تتزعمه قنوات تصدح في كثير من بيوتنا وتزعم أنها تمثلنا عبر برامج تلبس الشبهات وتذكي الشهوات. والخطر على شبابنا والله من البابين، والجناية على الدين والعقيدة من الجانبين. فيا أيها الأولياء، قوا أولادكم غمرات الغلو بتجفيف منابعه، وجنبوهم شرارات الفجور بوأد أبوابه وقنواته. ولو قيل هذه أفعى في بيتك لهرعت لقتلها كي لا تؤذي أحدا. ومصيبة الدين أشد، وضرر بعض هذه القنوات على الدين والعقيدة أنكى من الأفاعي. والتبعة على الولي عظيمة، والأمانة ثقيلة، ورب البرية سائل عن الرعية. ولن تجدوا أنقى ولا أوثق من حياض العلم وحلقات القرآن، فهناك المورد الآمن من الغلو من الجانبين. اللهم قنا وأولادنا والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعصم بلادنا وبلاد المسلمين من الاضطراب والانحراف. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، أما وقد انتهى رمضان، فإن المؤمن عمره كله عبادة، وما دام النفس يتردد فهو لربه يتعبد. وما رمضان إلا موسم مضاعفة ومحطة استزادة، وما زلنا في الطريق الذي سينتهي بحلول الأجل. يا من عمرتم المساجد في رمضان صلاة وقياما، يا من تقلبتم في الطاعات ليلا ونهارا، حزتم كنوزا فعليها فحافظوا. يا مؤمن القرآن عشنا معه أوقات رائعة وليالي ماتعة، فدم عليه ولا تنقطع، فالحرمان أن نعود بعد رمضان لهجره. الصدقات والإنفاق موسمها كل آن، وحاجة الفقراء بعد رمضان أشد، فدم على السخاء والبذل زكاة وتطوعا. الصيام نافلة يباعد المولى بها العبد عن النيران 70 خريفا، فطوبى لمن خرج من رمضان وقد عزم أن يكون له عبادات يداومها وقربات يفيء لها، وأحب العمل ما داوم عليه صاحبه. يا مؤمن أحسن الظن بربك أن أعتق من النار رقبتك، فلا تعد لتوبقها في النار كرة أخرى. أحسن الظن به أن قد أنار قلبك، فلا تطفئه بالأوزار تارة أخرى. فالتحدي يبدأ اليوم حين يقل المعين على الطاعة، وحين ينتهي شهر العبادات الجماعية وينطلق الشيطان. فاستعن بالله وسله التوفيق، والدنيا ابتلاء، ويوشك المرء أن يترحل عنها. فطوبى والله لمن صابر نفسه عن المحرمات وجد في الطاعات، فذلكم هو التوفيق الحقيقي. أيتها المرأة المسلمة، يا ابنة الإسلام، يا من تنتسبين لأشرف الأديان وخير الرسل، لا تظني المجد والشرف حكرا على الرجال ولا نفع الأمة من خصوصياتهم وحدهم. كلا، بل المسلمون اليوم هم إلى المرأة المتمسكة بدينها أحوج ما يكونين. كوني قدوة في مجتمعك، مؤثرة في عائلتك، داعية بقولك وفعالك. الجيل يتخرج على يديك، والأزواج لك عليهم التأثير الكبير، فما هو أثرك على الجميع في استصلاحهم؟ أيتها الفاضلة، الرهان عليك كبير، ومكر الأعداء مستطير، وكل هذا يبوء بالفشل حين تعيشين في الدنيا صالحة مصلحة، صالحة في نفسك، مصلحة لذريتك ومجتمعك. والأمر ليس إلا كلمة نصح تقدمينها، وتذكير تسدينه، وتعليم للجيل توجهينه. أختنا الموفقة، يحدثونك عن حرية المرأة، ولا حرية ولا عز للمرأة أفضل من عبوديتها لله، ولا ذل ولا تخلف أشد من تنكبها لأوامر الدين. يا مؤمنة، الذي أمر الرجال بغض البصر أمرك بذلك، وفي زمن التقنية الحديثة انفتحت أبواب للنظر لا حصر لها، وكم جر التساهل فيها من شرور. فإذا أردت أن يسلم لك قلبك فغض البصر عما حرم الله، وإذا أردت أيضا أن تكوني مرتاحة البال فغض البصر عما لا ثمرة منه من تتبع تفاصيل حياة فلانة وفلان، فذاك فوق أنه يشغل ويلهي، يضعف القناعة فيما رزقت من نعم، ومن فقد القناعة في نعمه فقد السعادة من حياته. أيتها المؤمنة القابضة على عباءتها وعفتها وأخلاقها وحيائها وشرفها، لن نقول بأنها قابضة على الجمر، فمجتمعنا خيره أغلب بحمد الله، لكن نقول بأنها قابضة على شرف الدنيا وشرف الآخرة. ليس الشأن أن يصفق لك الحاضرات بجمال ملبسك وجديد موضتك، الشأن أن ترضي ربك الذي أطعمك من جوع وآمنك من خوف وسترك من عري. أمة الإسلام، حينما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابيات في خطبة العيد وفي يوم الفرح قائلا لهن تصدقن فإن كن أكثر أهل النار، بين لهن سبب ذلك وأنه اللسان، فقال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فلسان المرأة أخطر ما أخطر عليها من كل شيء، ربما كانت مصلية قائمة لكنها تهدم كل ذلك بلسانها، بالغيبة تارة وبالسخرية والتنقص تارة والتطاول على الزوج تارة وغير ذلك. فصوني لسانك عما يسوء وأطلقيه فيما يحمد. ولقد اختصر الرحيم عليه السلام طريق النجاة في أربع خصال فقال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. فاعرضيها على نفسك كل يوم، وحذاري أن تقصري في أي منها لتستنقذي نفسك من النار. وبعد، معاشر المسلمين، فقد كان من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أتى من طريق رجع من طريق آخر فليتحرى المرء تطبيق ذلك. ويقرر أكثر العلماء أن من لم يخرج زكاة الفطر قبل الصلاة تعين عليه إخراجها، وهو آثم إن كان التأخير بلا عذر. فامضوا اليوم لعيدكم وافرحوا بيومكم، وحق لكم أن تفرحوا، وقد اصطفاكم ربكم من بين الناس فجعلكم مسلمين. حق لكم أن تفرحوا، وقد اصطفاكم المولى من بين الناس فجعلكم مسلمين، وأمد في أعمالكم فبلغكم تمام الشهر وأنتم سالمين. أسأل الله أن يفرحكم بمرضاته، وأن يكرمكم بجناته، وأن يسعدكم بلقائه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.